أنا في مأمن من ذلك، هذا ليس بصحيح، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، القلوب ضعيفة والشبه خطافة. قال وعن مالك رحمه الله تعالى قال لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، يعني عنده رواية وحديث كثير، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. فهؤلاء الأربعة لا يؤخذ عنهم العلم. الأول لأن سفاهه يضر بدينك، وربما كذلك يضر بروايته، والمراد بالسفه هو من تكون منه تصرفات السفهاء، والسفهاء يطلق ويراد بهم الأطفال والمجانين، وقد يكون كذلك في حق من لا يحسن التصرف في بعض المعاني كالأموال مثلا، فإن الصبي ولو كان ذكيا إذا لم يكن رشيدا لا يحسن التصرف في المال، والمرأة ولو كانت ذكية وكذلك كبيرة فالغالب المرأة ليس عندها خبرة وحسن تصرف في أمور الأموال. ولهذا قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما الآية، وذلك لأن الغالب على من هذا وصفه أنه لا يحسن التصرف. فكذلك من كان عنده رواية كثيرة أو حتى علم كثير ولكنه سفيه لا يحسن التصرف، ربما يسقط كلمات سفيهة، تصرفات سفيهة، كذلك مواقف سفيهة، فهذا يضرك وانتفاعك منه قليل. وليس المقصود من الأخذ والعلم فقط، بل العلم والهدي والسمت والأدب، فأنت تتضرر في خلقك ودينك وربما كذلك في العلم. وكذلك يقال في صاحب البدعة يدعو إلى هواه، يعني يدعو إلى بدعته، فهل معنى أنه حين يدعو إلى بدعته إذا لم يدعو فلا بأس؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من رد رواية المبتدع مطلقا، ومنهم من فصل، والصحيح التفصيل إذا احتيج إلى رواية المبتدع ولم يكن داعيا إلى بدعته وكان مأمونا في دينه من جهة الصدق والأمانة فإنه يؤخذ عنه حتى لا يضيع العلم. وعلى هذا يحمل رواية بعض أهل السنة عن بعض أهل البدع، فمنهم من كان قدريا ومنهم من كان غير ذلك، فيحمل على هذا والله أعلم. وأما إذا لم يحتج إليه وليس في الأخذ عنه ضرورة فالأحوط أن يترك كما تقدم، ردعا له وحماية المجتمع من شره وبدعته. ثم القلوب ضعيفة والشبه خطافة، وما أحد يأمن على نفسه، خصوصا وأنت في منزلة الطالب وهو في منزلة الشيخ، والغالب أن الطالب يغتر بالشيخ إلا أن يوفق الله عز وجل هذا الطالب لطريق السنة من أول أمر ومشايخ سنة، فإن كان كذلك فهو لن يصبر ولن كذلك يرتضي الدراسة عند صاحب بدعة، لأن طريق السنة قد علمته أنه لا يجلس لأهل الأهواء فضلا أن يتتلمد عليهم. وقوله ومن يكذب في حديث الناس، لأن الذي يكذب في حديث الناس لا يؤمن أن يقع منه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم قد وقع فيه ما ترد به عدالته، وصالح عابد فاضل لكنه لا يحفظ، فإذا كان كذلك فهذا يقع فيه ما يسمى بغفلة الصالحين، وذلك لأنه لا يحفظ تقع منه أخطاء وطوام كبيرة. ويوجد كثير من أمثال هؤلاء في من ردت روايتهم لأجل عدم حفظهم مع صلاحهم وعبادتهم. قال: فيا أيها الطالب، إذا كنت في الساعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع رافضي أو خارجي أو مرجئ أو قدري أو قبوري. وهذا يقال ليس لزمن متقدم، بل حتى في زماننا هذا فإننا لا نأمن أن يقع شيء من ذلك. فمن أخذ عن أهل الأهواء، وما أكثر البدع والأهواء، لا يمن عن نفس على نفسه أن يضل. وليس هذا حصر للبدع، فالبدع كثيرة لا تعد ولا تنحصر. وأصول البدع كما ذكر أهل العلم ترجع أصول البدع والضلال إلى 73 فرقة تتفرع منها سائر البدع، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالخوارج فرق، ومن فرق الخوارج في الوقت المعاصر هؤلاء الذين يسمون أنفسهم دعاة الجهاد، وهم دعاة فساد وإفساد. وهكذا كذلك منهم جماعات التكفير الكثيرة المتنوعة، والتي يتمثل بعضها بأرباب الجمعيات الخيرية التي لم ينحصر جهدها وعملها ومنهجها في أعمال خيرية، بل ينطوي تحتها أفكار ومناهج وكذلك عقائد وغير ذلك مما يعلم به أنهم على طريقة مبتدعة منحرفة. وكذلك القبورية، عباد القبور والغالون في القبور، والطرق الصوفية بأنواعها. وكذلك في زماننا الأباضية، وهم من فرق الخوارج، والمرجئة بأنواعهم، وفيهم بعض الفقهاء، وكذلك الرافضة، وهم فرق كثيرة، ومنهم الزيدية. فهؤلاء وغيرهم كثير يجب على طالب العلم الحذر منهم ومجانبتهم حتى يأمن على نفسه وعلى غيره. قال: وهكذا فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال صحيح العقد في الدين، متين الاتصال بالله، صحيح النظر، فك الأثر، إلا بهجر المبتدع وبدعهم، لأنك إذا لم تفعل ذلك دخلت عليك البدع من حيث لا تشعر. وهل ضل من ضل ممن لم يكن على طريقة أهل البدع إلا بسبب المخالطة، بسبب المخالطة؟ وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه الترمذي وغيره بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على البدعة ومنابذة المبتدعة والابتعاد عنهم، كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض. ولهم قصص وواقعات يطول شرحها، لكن يطوب لي الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها. ومعناه أن من تتبع كتب السنة والسير، مثلا سير أعلام النبلاء للذهبي، وكذا البداية والنهاية لابن كثير، وكذلك بعض الكتب المنفردة، تجد من ذلك قصص ووقائع كما ذكر رحمه الله ما يكون لك فيه عبرة. وكذلك كتب السنة، سنة البربهاري، وهكذا كذلك لعبد الله بن أحمد والخلال واللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وغيرها من الكتب الأخرى. وقوله لكن يطيب لي الإشارة يعني سيذكر بعض الشيء مما فيه عظة وعبرة، وإلا فالمقام لا يتسع لذكر ذلك كله. وله رسالة اسمها هجر المبتدع أحال إليها كما ترون في التعليق. قال رحمه الله فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم، فلا تتوارى نار سني ومبتدع، يعني لا تلتقيان ولا تقتربان. وليس معناه أن أهل السنة يكفرون المبتدعة، لا، مع أن البدع تنقسم أقسام، منها بدع مكفرة تصل إلى الكفر، لكن المراد هو أن بعض تلك البدع وإن لم تكن مكفرة إلا أن هجر أصحابها وكذلك التنقص منهم ليس لأجل الهوى، وإنما لأجل البدعة التي يحملون حتى يحذرهم الناس، حتى يحذرهم الناس. قال رحمه الله وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف، فقد شوهد من العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وهو شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال انصرافه عن الصلاة على مبتدع، يعني شهد كأنه أكثر من مرة يترك الصلاة على أهل البدع. قال وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم ينهى عن حكاية بدعهم لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة كذلك كما تقدم. قال وكان سهل بن عبد الله تستري لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاضطرار، لأنه باغ لقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ الآية، فهو باغ ببدعته. وهذا اجتهاد منه رحمه الله، المقصود أن ذلك فيه دلالة على تشديدهم على أهل البدع، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الرخصة عامة لكل مسلم، ما دام مسلما فهي رخصة من الله وبدعته عليه. قال وكانوا يطردونهم من مجالسهم كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع من سأله عن كيفية الاستواء، وفيه بعد جواب المشهور أظنك صاحب بدعة وأمر به فأخرج. ومن ذلك ما روي عن أيوب نبي تميم السختياني وروي عن غيره أن بعضهم جاء في مجلسه فقال إما أن تقوم وإما أن أقوم حتى قام فخرج، وربما أتاه بعضهم، ويروى عن غيره كذلك عن فضيل بن عياض وفعل نحو هذا، وروي كذلك عن بعضهم أنه ربما طرق عليه الباب فقال أريد أن أكلمك، فيحاول معه ويأبى فيقول أقرأ عليك آية، فيقول ولا آية، يعني حتى القرآن لا يجعله صلة بينه وبين هؤلاء لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وكذلك حتى ينزجر ويرتدع، وأمر ثالث لأجل ألا يغتر به أحد فيقال فلان قد جالسه وفلان قد خالطه ونحو ذلك. ومع هذا لا يعني ذلك أن هذا الباب يكون فيه هذا الإطلاق بما يثمر في بعض المواقف المفاسد الأكبر، بل مراعاة المصالح من المفاسد مما أمرت به الشريعة ويقتضيه الفقه في الدين، هذا هو الأصل مع أهل البدع، لكن يراعى كذلك المصالح من المفاسد. فمثلا إذا ابتلي إنسان في بلدة ما بتسلط أهل البدع فلهم السلطة، فليس من الحكمة أن تدخل معهم في مصادمات ومشاحنات فيكون سبب ذلك إبعادك عن مسجدك وسيطرتهم على هذا المسجد، بدلا من أن يكون مسجد سنة يصير مسجد بدعة، وبدلا من أن يخطب الناس سني يأتي فيخطبهم مبتدع، وبدلا من أن يدرسهم سني يدرسهم مبتدع، وبدلا من أن يستفيد الناس من علمك أيها السني يحرمون من علمك، ليس هذا من المصلحة في شيء. ثم ماذا يستفيد الناس إذا قلت فلان مبتدع ضال لا تحضروا له ولا تسمعوا له في خطبة جمعة أو في درس عام أو في محاضرة، فيبلغ ذلك الوزير وهو كذلك مبتدع، لا أحد يقول أنه ليس مبتدع، لكن ليس من الحكمة أن تفعل مثل هذا الفعل وهذا التصرف، فيكون ثمرة ذلك حرمان الناس من أهل السنة، بل ينبغي أن تراعى المصالح وتدرأ المفاسد. وهكذا كذلك إذا كان هناك موقف قد يكون هجره فيه يسبب مفسدة أكبر، مثل أن تكون مثلا في مجمع حضره الكثير من الناس وهم لا يفهمون مثل هذه التفاصيل، فلا تجعل السنة وأهلها في موضع نقص وضعف، ولكن احرص على درء المفسدة الكبرى بالصغرى. فالمطلوب والمقصود هو التنبه لمثل هذا المعنى، وإلا فالأصل هو ما سمعناه. قال وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدع وهجرهم حذرا من شرهم وتحجيما لانتشار بدعهم وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع، ولأن في معاشرة السني المبتدع تزكية له لدى المبتدئ والعامي، والعامي مشتق من العمى فهو بيد من يقوده غالبا. وهذا الذي ذكره رحمه الله صحيح، الغالب أن الناس تغتر بالسني إذا خالط المبتدع فتساهلوا في مخالطتهم فحصل الشر، ومسألة أن العامي مشتق من العمى هذا محتمل، وبعضهم ذكر شيئا آخر وهو أنه من العموم، أي من عموم الناس. قال ونرى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل الأخبار في هذا، فيا أيها الطالب، معناه هناك أخبار كثيرة تؤكد هذا الذي سمعته من نصائح في هذا الباب. قال فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجادة واحذر المبتدع أن يفتنونك أو أن يفتنوك، فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول وهو عسل مقلوب، يعني لسع، معناه أنه يضر ولا ينفع، وهطول الدمعة وحسن البزة والإغراء بالخيالات والإدهاش بالكرامات ولحس الأيدي وتقبيل الأكتاف، وما وراء ذلك إلا وحم البدعة ورهج الفتنة يغرسها في فؤادك ويعتملك في شراكه، فوالله لا يصلح الأعمال قيادة العميان وإرشادهم. ويقول هذا لأنه رحمه الله قد أدرك فيما قرأه بكتب أهل العلم وفيما وجده في واقع حياته، كما يجد أهل العلم والدعاة قبله وبعده معنى ذلك، فإن في واقع الناس قصص وأخبار تدل على هذا المعنى، فكم من أناس ضلوا بسبب الاغترار بالمظاهر، التخشع المتكلف والدمعات الكاذبة وكذلك الكلام المعسول المراد به التغرير بالمبتدئ والعامي ومن كان على طريقته وغير ذلك من أساليب توقع في البدعة وتأخذ بالقلوب إلى الضلالة من حيث لا يشعر ذاك الإنسان. فربما بعض العامة يغترون بهذه المظاهر فيقول والله وجدناهم على ذكر، وجدناهم على عبادة، على طاعة ونحو ذلك، وفي الحقيقة هو عبارة عن أشياء يقصد بها كسب الجمهور وإدخالهم في طريقتهم وبدعتهم. قال: أما الأخذ عن علماء السنة فالعق العسل ولا تسل، ومعناه أن علمهم صافي إن شاء الله وليس فيه ما يضره، وهذا هو الأصل، وإلا فقد تجد من ينتسب إلى علماء السنة وعنده شيء من الدخن، ولكن من اشتهر واستفاض عند أهل العلم صفاء عقيدته ومنهجه وسلوكه وذكر بالذكر الحسن فهذا هو الذي يصح فيه هذا الوصف. أما من نسب نفسه أو نسبه بعض الناس وهو غير معروف عند أكابر أهل العلم ولم يزكيه أكابر أهل العلم فإنه يخشى منه أن يكون عنده شيء يضرك وهو ينتسب إلى السنة، والله المستعان. طيب، نقف عند هذا الحد هذا اليوم، والله تعالى أعلم.